بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته: أنواع التوحيد وأنواع الشرك. والكفر كفران: كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالكفر كفران. بدأ هنا بالحديث عن الكفر وهو مضاد ل الإيمان ومناف له. قد تقدم أن المصنف رحمه الله بعد أن بين أقسام التوحيد شرع بعد ذلك في ذكر ما يضاد ذلك وينافيه، وذلك ببيان الشرك ثم الكفر ثم النفاق، وكل من هذه الثلاث مضادة للإيمان والتوحيد، مضادة للإيمان والتوحيد، وكل منها على قسمين أكبر وأصغر. أما الأكبر فهو مضاد للتوحيد والإيمان كل المضادة، مخرج لصاحبه من الإيمان، موجب يوم القيامة للخلود في النيران. وأصغر وهو مناف لكمال التوحيد الواجب مع بقاء أصل الإيمان. فكل من الكفر والشرك والنفاق منقسم إلى أكبر وأصغر. وقد ذكر أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين الكفر والشرك أن الكفر أعم من الشرك، بمعنى أن كل كفر شرك، وليس أن كل شرك كفر، وليس كل كفر شركا. فالشرك كفر بالله عز وجل، بل هو من أنواع الكفر بالله، من أنواع الكفر بالله تبارك وتعالى، لكن الكفر أعم منه. فالتكذيب بنبوة النبيين وجحد الملائكة وعدم الإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك، هذه أمور كفرية وليست من الشرك، لأن الشرك عرفنا معناه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وعلى كل فالكفر أعم من الشرك، لأن الكفر يتناول معان كثيرة، منها الشرك بالله عز وجل، ويتناول جحد النبوات والتكذيب بالملائكة وعدم الإيمان باليوم الآخر وغير ذلك من الأمور الكفرية الناقلة من ملة الإسلام. ثم إن هذه الأمور الثلاثة، أعني الكفر والشرك والنفاق، هي أمور في غاية الخطورة، وينبغي على العبد المؤمن أن يحذر منها أشد الحذر، وأن يكون أيضا على خوف من الوقوع فيها. يجب على المسلم أن يخاف من هذه الأمور أشد الخوف، وأن يحاذر من الوقوع فيها أشد الحذر، وأن لا يأمن البلاء، وأن لا يأمن زيغ قلبه، بل عليه أن يكون خائفا سائلا ربه تبارك وتعالى دوما وأبدا أن يعيده من الكفر والنفاق والشرك بالله عز وجل. وكما قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه، حطم الأصنام بيده، واتخذه الله تبارك وتعالى خليلا، وقال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أي بأن يجعله بعيدا عنها وفي منأى عنها. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في كتاب الأدب المفرد وغيره، كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح وفي المساء ثلاث مرات، أي ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فكان يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائي ومن أدعية الواردة في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيجب على المسلم أن يكون خائفا من هذه الأمور أشد الخوف. وهذا الخوف الذي ينبغي أن يكون في قلب المسلم من هذه الأمور الثلاث، ينبغي أن يولد عنده أمران نبهت عليهما. الأول: معرفة هذه الأمور الثلاثة وأنواعها وما يتعلق بها معرفة جيدة بنية الاتقاء والاجتناب والحذر، كما قيل: كيف يتقي من لا يدري من ما يتقي. والأمر الثاني كثرة السؤال لله والإلحاح عليه تبارك وتعالى بأن يجنبه هذه الأمور وأن لا يزيغ قلبه وأن يثبته على الإيمان وأن يثبته بالقول الثابت وأن لا يضله، يسأل الله تبارك وتعالى ذلك فيكون خائفا من هذه الأمور داعيا ربه تبارك وتعالى أن يعيده منها وأن يكون في الوقت نفسه معتنيا بمعرفة هذه الأشياء ليحذر منها وليحذر غيره منها. قال رحمه الله: فالكفر كفران. الكفر سمي كفرا لأن أصل هذه الكلمة في اللغة مأخوذ من التغطية والستر، مأخوذ من التغطية والستر، ولهذا يسمى الزراع كفارا لأنهم يغطون البذور بالتراب، وهذا كفر تغطية. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار، قيل في معناها أي الزراع. ومنه تسمية الكفارات بهذا الاسم، كفارة الظهار وكفارة الأيمان وكفارة قتل الخطأ إلى غير ذلك، سميت كفارات من هذا المعنى الذي هو التغطية والستر. والكفر سمي بهذا الاسم لأن فيه تغطية للإيمان، لأن فيه تغطية للإيمان وستر للإيمان، وذلك بإضاعته وهدمه. فالكفر يبطل الإيمان ويهدمه، فهذه تغطية، تغطية وستر، أصبح الإيمان منطمسا، أصبح الإيمان منطمسا ملتغيا، قام مقامه هذا الذي يسمى كفرا. قال: فالكفر كفران، أي كما سبق فيما يتعلق بالشرك كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر ناقل من ملة الإسلام، مخرج من حظيرة الدين، موجب لدخول صاحبه في النيران يوم القيامة والخلود فيها. والأصغر دون ذلك، ومختلف عن الكفر الأكبر في حده وحكمه، في حده وحكمه، فإن الأكبر مخرج من الملة وموجب للخلود في النار يوم القيامة، والأصغر لا يخرج من الملة ولا يوجب الخلود يوم القيامة. وذكر هنا رحمه الله تعالى أن الكفر الأكبر الناقل من الملة الموجب للخلود في النار خمسة أنواع، وهذه الأنواع الخمسة أخذها المصنف رحمه الله تعالى من كتاب مدارج السالكين لابن القيم في المجلد الأول، في منتصف المجلد الأول، ثم قرر هنا منقول عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. وفي المجلد الأول من مدارج السالكين كلام واف نافع متعلق بالكفر والشرك والنفاق، بل فيه من التقريرات والبيان والإيضاح ما ربما لا تجده في مكان آخر. قال: النوع الأول كفر التكذيب. النوع الأول كفر التكذيب. هنا ينبغي أن نلاحظ في هذا التقسيم للكفر إلى خمسة أقسام بأن الملحظ في هذا التقسيم هو الباعث للكفر والدافع إليه والسبب في وقوعه. فبالنظر إلى الباعث للكفر والداعي إليه وسبب وقوعه ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. وإذا نظرت إلى تقسيم الكفر من حيث حكمه وحجمه فهو ينقسم إلى قسمين، ولهذا قال المصنف: الكفر كفران، أي باعتبار حكم الكفر وحجمه وهل هو ناقل من الملة أو غير ناقل. وينقسم الأكبر إلى خمسة أقسام، أي باعتبار بواعثه ودوافعه. وهذه الخمسة التي ذكرها أقساما للكفر الأكبر التقسيم فيها راجع إلى فهم حقيقة الإيمان. التقسيم فيها راجع إلى فهم حقيقة الإيمان وما يضاد هذه الحقيقة بتفاصيلها وجوانبها. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل. قول القلب بالاعتقاد، وقول اللسان بالنطق بالشهادتين، وعمل القلب والجوارح بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا فهمت حقيقة الإيمان وتؤمل فيما يضاد هذه الحقيقة عرفت هذه الأقسام، وسأوضح ذلك توضيحا أكثر عندما نفرغ من الكلام على هذه الأقسام الخمسة. قال: النوع الأول كفر التكذيب. النوع الأول كفر التكذيب، أي النوع الأول من أنواع الكفر الناقل من الملة كفر التكذيب، أن يكذب بما جاء به الرسل، بمعنى أن يعتقد كذب المرسلين فيما جاءوا به. كفر التكذيب أن يعتقد كذب المرسلين فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. وهذا النوع كما نبه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم قليل في العالم، قليل في العالم أن يعتقد كذب الرسل، أن يعتقد في قرارة نفسه كذب الرسل فيما جاءوا به، هذا قليل، قليل في العالم. فإذا الباعث هنا للكفر هنا هو تكذيب الرسل فيما جاءوا به، بمعنى أنه ليس عنده قناعة أصلا في قرارة قلبه بصدق الرسل وصدق ما جاءوا به، ليس على وجه الجحد مع العلم بصدقهم، وإنما اعتقادا في نفس الأمر أنهم كاذبون، وهذا قليل في العالم. وذلك أن الرسل جاءوا بحجج وبينات وبراهين ساطعات لا يمكن معها أن يكون في القلب اعتقاد ثابت بكذبهم. ولهذا غالب كفر العالم جحد وليس تكذيبا، فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، يعني لا يعتقدون في قرارة نفوسهم كذبك فيما جئت به، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالرسل جاءوا من الحجج والبينات والبراهين ما لا يمكن أن يقع لإنسان اطلع على ذلك أو شيء منه أن يكون في قرارة نفسه معتقدا كذبهم، لكن تأتي بواعث أخرى للكفر هناك، تأتي بواعث أخرى للكفر، إما الاستكبار أو العناد أو الجحد أو غير ذلك من البواعث. فإذا هذا النوع الأول وهو قليل في العالم، اعتقاد كذب الرسل، ويسمى كفر التكذيب. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فسمى تبارك وتعالى تكذيب الحق كفرا، سمى تبارك وتعالى تكذيب الحق كفرا. فإذا هذا النوع الأول من أنواع الكفر الأكبر هو كفر التكذيب، بمعنى اعتقاد كذب الرسل فيما جاءوا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق. والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: النوع الثاني كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، أي أنه في قرارة قلبه مصدق أن الذي جاء به الرسل حق، أو أنهم مبعوثون من عند الله، أو أنهم رسل لله تبارك وتعالى، بل بعضهم يعرف ذلك معرفة جيدة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يكون على معرفة جيدة بالأمر لأنه رسول وأنه صادق. لكن الذي يبعث الكفر في نفسه ليس التكذيب، أي اعتقاد كذب الرسل فيما جاءوا به، وإنما الذي يبعث إلى ذلك الإباء والاستكبار، الإباء والاستكبار والمعاندة مع تصديقه، مع تصديقه. وهذا أكثر كفر العالم، أكثر كفر العالم في الأولين والآخرين من هذا القبيل، يأبى قبول الحق استكبارا وعلوا وعنادا مع تصديقه في قلبه أو اعتقاده في قلبه أنهم صادقون وأن ما جاءوا به حق. ولهذا قال المصنف مع التصديق، مع التصديق. وفي هذا أن التصديق وحده لا يتحقق أو لا يحصل به الإيمان، تصديق وحده إذا لم يحصل إذعان القلب وانقياده لا يحصل الإيمان. وهذا فيه التنبيه على غلط من ادعى أن الإيمان هو التصديق فقط، من ادعى أن الإيمان هو التصديق فقط، لأنه لو كان الإيمان هو التصديق فقط لكان من أبى واستكبر مع تصديقه مؤمنا. فإذا ليس الإيمان هو التصديق فقط، بل الإيمان تصديق وزيادة، تصديق وزيادة، أي مع التصديق إذعان وانقياد وخضوع. أما مجرد التصديق بدون الإذعان والانقياد لا يحصل به الإيمان ولا يتحقق به الإيمان. وأكثر كفر العالمين إباء واستكبار مع تصديق، يأبى الحق، يأبى الحق مع علمه بصدقه، لكن هناك مانع آخر منعه من قبول الحق. أبو طالب كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذا ما الذي يمنعك أن تقبله وأن تدخل فيه وأن تعتنقه ما دمت قد علمت أنه من خير أديان البرية دينا؟ ما المانع؟ هل المانع التكذيب؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. واضح أنه ليس الذي ليس الباعث للكفر تكذيب الرسول واعتقاده كذب الرسول، بل هو في قرارة نفسه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذا ما الباعث بينه؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فإذا هنا الباعث واضح، الباعث ليس هو التكذيب، وإنما هو إباء وامتناع، إباء وامتناع. إبليس في كفره من هذا القبيل، فرعون في كفره من هذا القبيل. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في الآية الأخرى قال تعالى: لقد علمت، موسى يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر. لقد علمت، يعني في قرارة نفسك تعلم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فأنت في قرارة نفسك تعلم، لكن هذا الكفر إباء واستكبار وعناد وجحود. فإذا هذا نوع آخر غير النوع الأول. النوع الأول اعتقاد كذب الرسل، يكون كفره باعثه الأساس أنه في قرارة نفسه يعتقد كذب الرسل، وهذا قليل في العالم. والثاني أن يعتقد الصدق ويصدق أن هذا حق وأن الذي جاءوا به حق، لكنه لا يقبله إباء واستكبارا. قال: والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر، هنا كفره إباء واستكبار، كفره إباء واستكبار، ليس كفره أنه في قراءة نفسه معتقد كذب، معتقد كذب هذا الأمر وعدم صدقه، بل كفره نوع إباء واستكبار، أبت نفسه قبول الحق استكبارا وتعاليا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال وكان من الكافرين. هذا نص على أن رد الحق إباء واستكبارا كفر بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم ذكر هذا النوع الآخر من أنواع الكفر، وهو كفر الشك، قال وهو كفر الظن. والشك هو الارتياب وعدم الجزم بأحد الأمرين، فيكون مرتابا، يكون مرتابا غير جازم بأحد الأمرين، أي لا مصدق ولا مكذب، ليس مصدقا للرسل معتقدا كذبهم، ليس مصدقا للرسل معتقدا صدقهم، ولا مكذبا لهم معتقدا كذبهم، لا هذا ولا هذا، متردد مرتاب، فهذا نوع آخر من الكفر، نوع آخر من الكفر، وهو ارتياب الشخص وتردده. ويكثر هذا النوع في الناس عند كثرة الشبهات الصارفة عن الحق والصادة عنه، فالشبهات الجارفة توقع الناس في الريب والشك، ولهذا أكثر ما يخاف على الناس من هذا النوع من الكفر عندما تكثر الشبهات وتروج، كما هو الحال في زماننا من خلال الوسائل، وسائل الاتصال الكثيرة وكثرة النشر للشبهات، مع جهل كثير من الناس بدينهم، مع جهل كثير من الناس بدينهم، فإذا ثارت الشبهات ولاقت قلوبا خالية من العلم أو قليلة العلم أوجدت فيها شكا وترددا وعدم جزم. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا وجد ريب أو شك لم يكن إيمان، فالإيمان لا يكون إلا بانتفاء الشك، لا يكون الإيمان إلا باليقين وهو انتفاء الشك. قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة، اشترط اليقين. في الحديث الآخر قال موقنا بها قلبه، اشترط اليقين، واليقين هو انتفاء الشك، اليقين هو انتفاء الشك. إذن من أنواع الكفر التي يقع فيها الناس كفر الشك أو كفر الظن، كفر الشك أو كفر الظن. والشك هو عدم اليقين أو عدم الجزم، مرتاب متردد غير جازم. قال والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، أي أن عنده شك في عدم قيام الساعة، شك في البعث، شك في القيام يوم القيامة لرب العالمين. قال ما أظن. ولا يكون مؤمنا من لم يوقن بذلك، لا يكون مؤمنا من لا يوقن بذلك، من لم يكن موقنا بالبعث وقيام الساعة والحساب والجزاء، من لم يوقن بذلك ليس مؤمنا، يعد كافرا. قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، يعني على وجه الافتراض، لو افترض مثلا وأنا في شك من ذلك، لكن لو فرض مثلا هكذا يقول، لو فرض أنني رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، على وجه الافتراض والاحتمال إن لو كان هناك ساعة وقيام ساعة وبعث وقيام بين يدي الله سأجد خيرا من هذه الجنة وأفضل، فهذا كفره شك، كفره شك وعدم يقين. قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. فالظن ماذا؟ كفر. ولهذا قال له صاحبه الناصح أكفرت، قال له أكفرت عندما قال ماذا؟ وما أظن الساعة قائمة، قال أكفرت، فهذا كفر، كفر، لأن الإيمان لا بد فيه من اليقين، الإيمان لا بد فيه من اليقين، كما تقدم معنا في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فإذا وجد الشك انتفى الإيمان، إذا وجد الشك والريب انتفى الإيمان. ولهذا قال هذا الرجل لصاحبه وهو يحاوره عندما قال وما أظن الساعة قائمة، أي أشك في قيامها ولا أوقن بذلك، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وهذا فيه تنبيه على حسن الاستدلال وإقامة الحجة على الشاك المعاند، لم يقل له كفرت ووقف، بل ذكر شيئا من الحجج والبراهين. قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، من أنت حتى تجحد هذا الجحد وتشك هذا الشك؟ هل عرفت نفسك؟ أنت أصلا لم تكن شيئا، لم تكن شيئا مذكورا، ثم إن رب العالمين خلقك من تراب ثم من نطفة، خلقك من تراب لأنك من آدم وآدم من تراب، وخلقك من نطفة لأن أصلك نطفة، ثم سواك رجلا لك قامة وقدمين وسمع وبصر ولسان تتكلم، ثم تتجرأ هذه الجرأة وتقول ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فهذا احتجاج عليه وإقامة للحجة عليه. قال لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، هذا المؤمن الناصح ختم إنكاره بإعلان توحيده وإيمانه بربه تبارك وتعالى واعتزازه بهذا التوحيد وافتخاره به، وهذا فيه أن التوحيد تاج ومفخرة للإنسان وغنيمة هي أكبر غنيمة، وعندما يفخر الناس ببعض الحظوظ الدنيوية الزائفة الزائلة الغرور فإن أكبر مفخرة للإنسان وغنيمة له إيمانه بالله وتوحيده به جل وعلا. قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي ربي أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال النوع الرابع كفر الإعراض، النوع الرابع من أنواع الكفر الناقل من الملة كفر الإعراض، والمراد بالإعراض أي الإعراض التام، المراد بالإعراض أي الإعراض التام عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به. فهذا الإعراض عن الدين علما وتعلما، معرض إعراضا تاما عن الدين علما وتعلما، هذا كفر ناقل من الملة. وكثير من الكفار أتوا من هذا الباب في بقائهم على الكفر واستمساكهم به، أتوا من هذا الباب إعراضهم التام عن الدين. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فالإعراض التام عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا كفر ناقل من ملة الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال رحمه الله النوع الخامس من أنواع الكفر كفر النفاق، النوع الخامس من أنواع الكفر كفر النفاق، والنفاق إظهار للإيمان وإبطان للكفر، يعلن في ظاهره إيمانه ويبطن في باطنه كفره، ويبطن في باطنه كفره، فيكون في الظاهر مؤمن وفي الباطن كافر. قال تبارك وتعالى عن المنافقين إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا كفر النفاق هو إظهار للإيمان مع إبطان للكفر. ومتى يوجد هذا النوع من الكفر؟ إذا صار للإسلام شوكة وقوة ومنعة. ففي مثل هذه الحال إذا وجد للإسلام قوة وصار لأهله شوكة، في مثل هذه الحال يبرز النفاق. في مهد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة لم يكن وقتئذ إلا إيمان وكفر، لأنه لما توجد بعد شوكة لأهل الإيمان ودعاة الحق، فلم يوجد وقتئذ إلا كفر وإيمان، إيمان ظاهر وباطن وكفر ظاهر وباطن. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبح لأهل الإيمان قوة وشوكة، حينئذ برز النفاق ووجد النفاق، فأصبح أقوام يظهرون الإيمان مع إبطان الكفر، يظهرون الإيمان مع إبطان الكفر. ولا يكون مثل ذلك إلا عندما يكون للإيمان قوة، عندما يكون للإيمان قوة. وبهذا يعلم أن حال الناس عموما مع الكفر والإيمان ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إيمان في الظاهر والباطن، إيمان في الظاهر والباطن. والحالة الثانية كفر في الباطن والظاهر. والحالة الثالثة إيمان في الظاهر وكفر في الباطن. وهذه الحالات الثلاث ذكرها الله عز وجل في أول سورة البقرة، فذكر أربع آيات في أهل الإيمان ظاهرا وباطنا، وذكر آيتين في أهل الكفر ظاهرا وباطنا، وذكر بضع آيات في أهل النفاق الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وفي آخر سورة الأحزاب عندما ذكر سبحانه وتعالى الأمانة التي حملها الإنسان وهي دين الله، ذكر عقبها هذه الأقسام الثلاثة، ذكر عقبها هذه الأقسام الثلاثة. لأن الأمانة انقسم الناس في حملها إلى أقسام ثلاثة: قسم حملها في الظاهر والباطن وهم أهل الإيمان، وقسم تظاهر بحملها في الظاهر وفي الباطن ليس من أهلها وهم أهل النفاق، والقسم الثالث من لم يحملها لا ظاهرا ولا باطن وهم المشركون. ذكر الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة عندما ذكر الأمانة، قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فذكر الأقسام الثلاثة لأن الناس في حملهم للأمانة على أقسام ثلاثة كما سبق بيانه وإيضاحه. الشاهد أن من أنواع الكفر كفر النفاق، وذلك بأن يظهر الرجل إيمانه ويبطن كفره. وأهل هذا النوع من الكفر هم أهل الدركات السفلى من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى كلام عن هذا النوع من الكفر بذكر الأقسام التي تندرج تحت هذا النوع من الكفر. أنهى هنا أولا ثم ذكر هنا الآية على هذا النوع، قال: والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا ذكره الله سبحانه وتعالى وصفا للمنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ذكر بعد ذلك: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فالذي يظهر إيمانا ويبطن كفرا هو كافر بالله تبارك وتعالى، ولا ينفعه هذا الإيمان الذي تظاهر به. هنا يكون المصنف رحمه الله أنهى الكلام على الأنواع الخمسة للكفر الأكبر، وهي كما قدمت لكم أنواع للكفر باعتبار بواعثه ودوافعه وأسبابه. وأشرت إلى أن هذه الأقسام الخمسة للكفر فهمها راجع إلى فهم حقيقة الإيمان، فهمها راجع إلى حقيقة فهم الإيمان. والإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان وذلك بالنطق بالشهادتين وإعلان الإسلام والتصريح به، واعتقاد أي اعتقاد ذلك في القلب اعتقادا جازما، وعمل أي عمل بالقلب محبة ورجاء وتوكلا وخوفا ورغبة ورهبة، وعمل بالجوارح وذلك بالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الإيمان، يشمل ذلك كله، هذا هو الإيمان يشمل ذلك كله. إذا انتفت هذه الأمور كلها، أمور الإيمان القول والاعتقاد والعمل، إذا انتفت من شخص ما، إذا انتفت من شخص ما هذه الأمور كلها، يكون اجتمع فيه، يكون في اجتمع فيه أنواع الكفر عدا النفاق. إذا اجتمعت فيه هذه الأنواع يكون قد اجتمعت فيه أنواع الكفر عدا النفاق، لأن النفاق إظهار للإيمان بفعل الأعمال والتظاهر بالأعمال. لكن إذا انتفت هذه الأمور كلها، أمور الإيمان، إذا انتفت من شخص يكون بذلك قد اجتمع فيه أنواع الكفر عدا النفاق. هذه حالة مما يوضح لكم هذا الأمر. الحالة الثانية: إذا انتفى تصديق القلب، إذا انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، إذا انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فهذا يسمى تكذيبا، يسمى هذا النوع من الكفر تكذيبا، كما قال جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهذا كما قدمت من أقل كفر العالمين، أن يكذب بما لم يحط بعلمه، يعني لم يقف ولم يستفصل في براهينه وحججه ودلائله وبيناته ويكذب رأسا. فهذا النوع المنافي للإيمان يسمى تكذيبا. الحالة الثالثة إذا وجد تصديق القلب، إذا وجد تصديق القلب، صدق بقلبه، عرف بقلبه وصدق مع عدم الإذعان والقبول، امتنع أن يذعن وأن يقبل هذا الدين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لساعر مجنون. فإذا وجد تصديق القلب مع عدم الانقياد والقبول فالكفر كفر جحود وإباء، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا كفر جحود وإباء. الحالة الرابعة إذا انتفى عمل القلب، إذا انتفى عمل القلب، انتفى من القلب عمله مثل النية والإخلاص والصدق والمحبة مع القيام بالأعمال الظاهرة، مع القيام بالأعمال الظاهرة، يقوم بالأعمال الظاهرة، يصلي، يتصدق، يفعل أوامر الإسلام الظاهرة، لكن في قرارة قلبه منتفٍ الإخلاص والنية والصدق والمحبة ونحو ذلك، فهذا كفره ما هو؟ هذا كفره نفاق، هذا كفره نفاق، ليس في قلبه إخلاص وليس فيه نية وليس فيه صدق وليس فيه محبة لدين الله ولا لشرع الله، ويقوم بالأعمال الظاهرة. هل هذا من أهل الإيمان؟ لا، هذا كافر كفر نفاق، هذا كافر كفر نفاق. الحالة الخامسة إذا انتفى عمل القلب وعمل الجوارح، إذا انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة القلبية والاعتراف باللسان، مع المعرفة القلبية والاعتراف باللسان، عرف بقلبه وأقر بلسانه، لكنه لما يقم في قلبه أعمال القلب من الإخلاص والمحبة والصدق، وأيضا انتفت أعمال الجوارح والقيام بأعمال الجوارح، فهذا كفره عناد واستكبار، كفره عناد واستكبار، هذا معاند مستكبر، لأنه عرف الحق، عرف الحق وأقر بأنه حق بلسانه، لكنه لم يعمل به، لم يعمل به لا قلبا ولا قالبا، لا في قلبه ولا في جوارحه، وهو مقر بأنه حق وأنه هدى وأنه صواب، معترف بذلك، فهذا ما نوع كفره؟ إذا وجد استكبار وعناد. الحالة السادسة إذا كان الرجل في هذا الباب مرتابا، إذا كان الرجل في هذا الباب مرتابا غير مصدق ولا مكذب، لا يجزم بهذا ولا بذاك، وإنما عنده شك وارتياب وعدم جزم بالإيمان، فهذا كفره كفر شك أو كفر ظن. فإذا إذا عرف الإيمان وعرفت حقيقة الإيمان ثم تؤمل فيما يضاد هذه الحقيقة من كل جوانبها أو من بعض جوانبها، من خلال ذلك يعرف أقسام الكفر. وهذا التفصيل بينه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله بيانا جميلا في كتابه معارج القبول، في كتابه معارج القبول عندما تحدث عن حقيقة الإيمان فصل هذا التفصيل النافع المفيد. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على النوع الآخر من أنواع الكفر باعتبار حجمه وهو الكفر الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة. والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال والنوع الآخر قال وكفر أصغر، كفر أصغر، قال لا يخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة. كفر أصغر أي دون الكفر الأكبر، كفر دون كفر، كفر أصغر أي كفر دون الكفر الأكبر. الكفر الأكبر ناقل من ملة الإسلام وهذا دونه لا ينقل من ملة الإسلام. وضابط هذا النوع هو كل ما أطلق عليه في نصوص القرآن أو السنة بأنه كفر ولا يبلغ رتبة الكفر الأكبر، ولا يبلغ رتبة الكفر الأكبر بالاستكبار عن الحق أو جحوده أو المعاندة فيه أو الشك والارتياب فيه، لا يبلغ رتبة الكفر الأكبر، هذا يسمى كفرا أصغر. ولهذا يأتي في النصوص إطلاق الكفر على الكبائر أو على جملة من الكبائر، وذلك لأن الكبائر والذنوب فروع الكفر وإن لم تكن كفرا ناقلا من الإيمان أو من الإسلام، كما أن الطاعات فروع الإيمان. فيأتي في النصوص إطلاق الكفر على أمور ليست ناقلة من الملة ولا مخرجة من الدين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومثل قوله: لا ترغبوا عن آبائكم، من رغب عن أبيه فقد كفر. من رغب عن أبيه أي ادعى إلى غير أبيه، كما في الحديث الآخر: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا كله كفر دون الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. ويوضح لكم ذلك أتم توضيح ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء وقال: إني أريتكن أكثر أهل النار إن كن تكفرن، هكذا قال: إن كن تكفرن. فقالوا: الكفر بالله؟ فقالوا: الكفر بالله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، هذا كفر ماذا؟ دون كفر. قال: إن كنا تكفرنا، هكذا قال. قالوا أو قلنا: الكفر بالله؟ قال: تكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان. فهذا كفر دون كفر وليس بالكفر الناقل من الملة. والحديث نفسه ظاهر التقسيم والبيان إلى أن الكفر منه كفر أكبر هو الكفر بالله وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، وكفر دون ذلك مثل كفر النعمة، قال تكفرنا العسير وتكفرنا الإحسان، تكفرنا العسير وتكفرنا الإحسان. فإذا ما جاء في النصوص إطلاق الكفر عليه وهو لا يبلغ رتبة الكفر الأكبر يسمى كفرا أصغر. قال وهو كفر النعمة، قال وهو كفر النعمة، أي من أمثلة هذا النوع من الكفر هو الكفر الأصغر كفر النعمة، وهذا توضيحا بالمثال. قال والدليل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية، إما أن تكون القرية قرية معينة مقصودة، قيل في بعض التفاسير إنها مكة في بيان حال المشركين الذين بعث فيهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكانت بلدا يجبى إليه ثمرات كل شيء فكفروا. إذا كان هذا المراد فالكفر هنا أكبر، وإذا لم يكن هذا المراد وإنما المراد بمن كان كفره كفر نعمة لله، كفرت بأنعم الله بأن استعملت النعم في المعاصي، وظفت النعم في معصية الله وفي الأمور التي تسخط الله، لم يستعملوا نعمة الله سبحانه وتعالى في طاعة الله وما يقرب إلى الله عز وجل، فهذا كفر نعمة. وحق النعمة أن تشكر، حق النعمة أن تشكر، أن يشكر المنعم، وهو سبب زيادتها ونمائها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا شكرت النعمة قرت، والشكر للنعم حافظ لها وجالب للنعم الأخرى، ولهذا يسمى الشكر الحافظ ويسمى الجالب، لأنه يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. ولهذا قال بعض السلف كلاما معناه إذا رأيت في نفسك قلة وضعفا أو نحو ذلك فاستقبل الشكر، استقبل الشكر، لأن الشكر يجلب لك النعم، وأيضا يكون سببا لبقاء النعم ودوامها، فهو جالب لما فقد من النعم وحافظ لما وجد منها. النعمة حقها أن تشكر، أن يشكر المنعم والمتفضل. ومن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أن تستعمل في طاعته، أن تستعمل في طاعته ولا تستعمل في معاصيه، فإن استعملت في معاصيه فهذا كفران للنعم، فهذا كفران للنعم، لنعم الله، موجب لسخطه سبحانه وتعالى. قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثال للكفر الأصغر، وأمثلة هذا الكفر عديدة، وضابطه كما تقدم كل ما ورد في النصوص تسميته بأنه كفر ولا يصل إلى حد الكفر الأكبر. وينبغي أن يفرق هنا في الإطلاق بينما أطلق عليه بأنه كفر معرف بالألف واللام، وبينما جاء منكرا في مقام الإثبات، ما جاء منكرا في مقام الإثبات لا ترجعوا بعدي كفارا فقد كفر، هما بهم كفر، جاءت منكرة في مقام الإثبات، فهذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة لما ذكر عليه الصلاة والسلام كفر تاركها، من يذكر الحديث؟ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فهنا ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر أكبر، ترك الصلاة كفر أكبر ناقل من الملة، يختلف عن فعل النياحة أو سباب المسلم أو قتاله أو نحو ذلك، فهذا كفر دون كفر، كفر دون كفر. وعلى كل أنواع هذا الكفر الأصغر كثيرة، وبينت في في في في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومر معنا شيء من الدلائل على هذا النوع من الكفر. إلى هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد أنهى الكلام على أقسام الكفر، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على أقسام النفاق، ويكون ذلك موضوع حديثنا في الغد إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: هل يلزم من الوقوع في الكفر تكفير معين؟ تكفير المعين يختلف عن التكفير المطلق، والنصوص جاء فيها الفرق بين الأمرين، سواء في التكفير أو اللعن أو غيرهما من الوعيد، فرقت النصوص بين الحكم المطلق والحكم على المعين، ومثل هذه التفرقة في النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 شاربها وعاصرها وبائعها، ولما جاء بذلك الرجل الذي يشرب الخمر وتكرر مجيئه، فقال بعض الصحابة لعنه الله، فأصبح الآن اللعن هنا بالتعيين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. فجاء النص بالتفرقة بين التعميم والتعيين، والتعيين يعني إطلاق الكفر أو اللعن على معين، هذا له ضوابط متقررة عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل ينطبق على بعض المسلمين الذين لا يعرفون من الدين إلا النطق بالشهادتين ولا يعلمون من الدين إلا اسمه كفر الإعراض؟ الله جل وعلا قال عن الكفار: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالإعراض التام الكلي عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به معرضا إعراضا كليا تاما عن العلم والعمل إن وجد في أي زمان وأي مكان فهو كفر أكبر ناقل من ملة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل الكفر الأكبر محصور في الخمس المذكورة فقط؟ هذه أنواع للكفر باعتبار بواعثه، أنواع للكفر باعتبار بواعثه. وبعض أهل العلم في تقسيمهم للكفر باعتبار بواعثه والدوافع إليه وأسبابه، منهم من يزيد على ذلك ومنهم من ينقص من ذلك، وهذا فيه أن هذا ليس حصرا لها، فيه أن هذا ليس حصرا لها، أن بعضهم ذكر أربعة وبعضهم ذكر خمسة وبعضهم أيضا زاد على ذلك. فمثلا ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأقسام الأربعة للكفر ذكر عقبها كفر الجحود، ذكر عقبها كفر الجحود، وأورد قول الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: في أي نوع من الكفر يدخل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ هذا يرجع إلى تفصيل لأهل العلم في هذا الباب، فإذا كان حاكما بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك فهذا كفر ناقل من الملة، وإذا كان حاكما بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل أو أنه مماثل لحكم الله تبارك وتعالى فهذا ناقل من الملة، وإن وقع منه حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل على وجه المعصية لا على وجه الاعتقاد لذلك والاستحلال له فهذا كفر دون كفر، كما أثر هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يمكن إضافة قسم رابع في أقسام الإيمان والكفر، ألا وهو من أظهر الكفر وأبطن الإيمان، كما في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هل يمكن إضافة قسم رابع في أقسام الإيمان والكفر، وهو من أظهر الكفر وأبطن الإيمان، كما في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هذا ليس قسما آخر يضاف إلى الأقسام المتقدمة، وإنما هذا بيان لحال المؤمن، بيان لحال المؤمن في ظاهره وباطنه، وأنه إذا حصل له إكراه على قول كلمة الكفر أو إكراه على فعل شيء من الكفر ففعله وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره هذا الذي فعله في وقت ما مكرها على فعله، هذا ليس قسما مستقلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.